بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. أتممنا في درسنا الماضي آخر باب من كتاب الصلاة، وسندخل اليوم بعون الله سبحانه وتعالى إلى كتاب جديد من الكتب المباركة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو كتاب الصوم، ولا سيما ونحن قاربنا على منتصف شعبان، وكما يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فاللهم نسألك أن تعيننا على صيامه وقيامه وعلى كثرة الطاعات فيه، وأن تتقبل منا ولا تجعلنا فيه من أهل التفريط والتسويف والإضاعة، اللهم يا ربي آمين. فقدر الله أن تكون دراستنا لكتاب الصوم قبل دخول شهر رمضان، وهذه من رحمة الله بنا حتى نعرف الأحكام ونطبقها يعني كما أرادها الله سبحانه وتعالى منا. سبحان الله، هذه من يعني من نعم رب العالمين، يعني اكو امور توافق سبحان الله في دراستنا ما منتبه لها ولا يمنع. يعني لما ذكرنا مثلا كتاب باب الشهيد ما وصلنا له الا بثمانية شعبان، توافق يوم استشهاد الوالد. ذكرنا مثلا سبحان يعني وهكذا، ذاك اليوم في باب التغسيل والتكفين، بيومها الله رزقنا تغسيل ورزقنا تكفين، وغسلنا موته وكفلنا موته ودفننا موته، سبحان الله. هذا كله من موافقات رب العالمين. البارحة تكلمنا عن الدفن، أن سبحان الله حمد الفجر طالع بدفنه، وهم الحفر واللحد والتلقين فهذا من رحمة الله. يعني الله يخليه سبحان الله يطبق، لذلك يقول العلماء: العلم ينادي على العمل، فإن وجده أقام وإلا ارتحل. وهذه من رحمة الله، إذا ماكو عمل ما يفيد العلم، فكل علم نعلم لازم نعمل به. برحمة الله يذلنا اللي نعمل به، وهكذا. يعني إن شاء الله إحنا بعد أيام عندنا صيام نصف من شعبان، وعندنا كذلك خلوة، وعندنا بها صيام، وعندنا بها قيام اعتكاف، فهذا أيضا حنأخذ إن شاء الله أحكامها. فسبحان الله، من رحمة الله بينا، من رحمة الله بينا أن نتعلم هذه الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. قال: كتاب الصوم. الصوم لغة هو الإمساك، أم يعني صام على الشيء أمسك عنه، صام على الكلام أمسك يعني قطع. اصطلاحا هو الإمساك في النهار عن الأكل والشرب والجماع، أو عما يدخل الجوف، أو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، هكذا هو الإمساك، يعني امتناع. نعم، يعني سبحان الله، أول ما يدفن الميت في قبره، أول ما يموت سبحان الله، أول حاجتين يبدأ يطلع الريحة ويبدأ يدودن هي البطن والفرج، أول حاجتين. وكان الله تعالى يقول لك: هذا اللي حياتك كلها قضيت على مده، ها كل همك على مود شهوة البطن وشهوة الفرج، أول حاجتين من عندك يا رب عفوك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم هو الإمساك نهارا، أي الامتناع عن الطعام والشراب والدواء، ونهارا يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اكتبها احنا يعني ما هذا معلوم بالضرورة ولكن يعني اكتب للتعليلات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو الإمساك نهارا عن إدخال شيء، هذا عام، عن إدخال شيء عام يعني أي شيء، يعني مو إلا أكل مو إلا شرب، يعني شيء معتاد وغير معتاد، مأكول وغير مأكول، مستلذ به وغير مستلذ به، وهكذا. يعني بلعت حصوة تفطر، بلعت صاشمة تفطر، شربت ماء تفطر، شربت نفط تفطر، نفط يشرب ما يشرب تمام لولا إيه ما كان المناسب. يعني شو اليوم من الفجر يوم صار درسنا تمام درس الفجر شوية تعبانين. سبحان الله جدي سوالف لسافة، جدي كان يشتغل بالمصرفية بالمحافظة، إيه كان مسؤول الخزينة مع المال مع الرواتب والكذا. سبحان الله يقول في يوم ذي الأيام يقول تأخرت الرواتب لما تجي من بغداد اللواء دياله قبل ما تصير محافظة، يقول سبحان الله فالموظفين هل حتى يأخذوا رواتبهم وكذا يقول مجتمعين تأخرت شوية الرواتب بعد الظهر. قال والله وقت الظهر اللي راح صلى اللي كذا اللي راح اشترى له لفة أكلها. يقول أكو واحد بنطرونة وقميصة وقاعد يجي مطرف، يقول أنا متبع عليه، هذا لا قام بس قام صلى ورجع، لا قام اشترى لفة، لا قام كذا، شو يسوي؟ هذا قاعد طرفي وكل شوية مد يده بجيبه وياكل كعك مدري ايش ياكل، ويا بطل مال مي، بطلها مال مي ورد القديم، يقول بطل يفتحه ويشرب كومه، مد يده بجيبه يطلع اكل. فأنا منتبه عليه عجيب هذا جدا سبحان الله. يقول والله جيت عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له تقدر تاكل؟ قال شو لك دخل بيعوفني؟ قلت له لا مو يعني انت لا اشتريت لفه لا كذا، ما تقول الشارب بجيبك. قال لا يا اخوي عوفني رحمة على والديك. جدي طبعا كان يلح، قال له لا والله لا اعرف ايش تاكل الا تقول لي. قال لا يا اخوي عوفني اقول لك. قال له لا قل لي انا مصر اعرف اليوم شلون قافل عليك. قال له مخاف اقول لك وما تصدقني. قال له ليش ما صدقك صدقك. فمد ايده بجيبه طلع له قال له اكل هذا. جدي يقول ده حاجته واذا فحم فحم فحم همال مال فحم مال حطب. قلت عجيب، قلت له هذا فحم يعني تاكل فحم؟ استغربت، رجل مبين عليه علامات الصلاح والوقار يعني مو مخبر وقام صلى ورجع. قال عم هذا فحم. قال كان هذا اكلي من صار 20 سنه هذا اكلي. استغربت قلت زين شنو انه يعني ما دين بلع وكذا وكل شوي تصب مي وراه. يقول ابتسم شال البطل فتحه قال اشتم. يقول واذا نفض. قلت من أغرب ما شفته في حياتي فحم ونفط. يقول خليته وكيف قاعد يا رب لله في خلقه شؤون شنو هذا وضعيته يا رب عفوك. ما هو ما يستساغ لا الفحم ولا النفط هذا. ما تقول لي لا إله إلا الله لا إله إلا الله قادر فين يشتعلن نار كبرى يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك. سبحان الله يعني أكون مري يعني المناسبة ذكرناها. وإن كان سبحان الله يعني حتى المي هسه المي هذا نشربه المي نشربه وهذا شبيه شو اسمه هذا مالت بالكيمياء هيدروجين وأكسجين يعني إيش تو مو تمام يعني إذا أي الهيدروجين صفة الهيدروجين شنو بالكيمياء اشتعل اشتعل والأكسجين يساعد على الاشتعال. الهيدروجين يشتعل والأكسجين يساعد على الاشتعال. يمزجن ثيناتن يصير مي حياة كله نامي كل وكل كل حي يحتاجه جل جلالك يا رب. يعني نار الله الموقدة هو نفس هذا المي يا رب عفوك. هذا نفسه إذا انشطرت هاي النواة مع الأكسجين ولا نيتروجين يصير الانشطار النووي انفجار نووي يدمر الكون كله. هذا المي إيه نعم هذا المي سبحانك يا عظيم، سبحانك يا عظيم. شلون شيخ سيد عبد الله بن حنظل رحمة الله عليه، هذا أكله كل حنظل، سبحان الله عجيب، سبحانك يا رب، لله في خلقه شو قادر قادر. فقال هو هو الإمساك نهارا عن إدخال شيء، فهنا الكلام عن شيء، شيء يعني شنو؟ كل شيء عام، عام يشمل أي شيء، يعني مستساغ غير مستساغ وهكذا. نعم. قال عمدا أو خطأ، العمد معروف، الخطأ شنو؟ عندنا فرق بين الخطأ وبين النسيان، هاي مهم جدا، هذا مهم جدا. طبعا الخطأ يعني أن تأكل أو تشرب أو تجامع أو تدخل شيء للجوف ذاكرا للصوم، متذكر. الخطأ أن تكون ذاكرا، أخذناه بالصلاة. النسيان لا، يعني مثلا في نهار رمضان لو جيت على المي وشربته، ولكن أنت ناسي أنه رمضان، أنت ناسي أنه صايم، لا شيء عليك، أطعمك الله وسقاك. ولكن إذا جيت شربت المي أنت متذكر الصيام، متذكر رمضان، ولكن بظنك أنه بعد مؤذن، وإذا يطلع مؤذن تفطر وعليك القضاء. وياي أكو فرق. إذن الخطأ شنو؟ الخطأ أن أتذكر أنا برمضان. النسيان أن أنسى أنا برمضان، أنسى أنا صايم. فهذا الفرق بين الخطأ والنسيان مهم جدا. نعم. فهنا قال عمدا أو خطأ بالصلاة، من ذكر الكلام قال إذا تكلم خطأ أو سهوا، تذكروها يعني شنو؟ يعني ذيك بكل الأحوال تبطل الصلاة، ناسي خطأن هنا لا، بس إذا خاطئ يبطل الصيام، أما إذا ناسي لا يبطل. تلاحظها ولا لا؟ نعم. قال عمدا أو خطأ بطنا، يعني إدخال شيء بطنا، شيء يدخل للباطن للجوف يعني، أو ما له حكم الباطن، له حكم الباطن. مثلا الأذن، الأذن أشرب منها مي؟ لا، ولكن قطرة الأذن فطر، لأن لها حكم الجوف، من خليها أحس بمرارتها فتفطر، قطرة الأذن عندنا تفطر، إذن لها حكم الجوف. وإن كان ليس، أو مثلا الحقنة الشرجية من الشرج، لا يشرب ولا يأكل من الشرج، من الدبر. مرات الناس عنده إمساك، عنده فد مرض معين، يا ساتر ويطببوا له خطية المي حار أو ناظور أو شيء معين، يعني هذا إلى الجوف، إذا دخل إلى الأمعاء يفطر. إذن هذا له حكم الجوف، ولكن هو يعني من منفذ معتاد، من منفذ مفتوح إلى الجوف معتاد، هذا المقصود. الخشم طبعا، الخشم الحلق طبعا، إذن هذا منتهي منهن، بس نتكلم عما له حكم الجوف، فذكرنا الأذن وذكر. أما مثلا العين، العين توصل للداخل ما توصل، يعني يطب من عنده شيء للداخل، حتى إذا خليت كحلة، حتى إذا وجدت طعم الكحلة ما تفطر. ليش؟ لأنها ليست جوفا، لا تصل للجوف. واضح؟ يعني سأتي إلى تفاصيل أخرى بعونه تعالى. قال هو الإمساك نهارا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ما له حكم الباطن، وعن شهوة الفرج معلومة. قال بنيته أو بنية، يعني لابد أن يكون ناويا للصوم، يعني لو أمسك الإنسان من الصباح يعني من الفجر إلى المغرب ما يأكل ولا يشرب، والمغرب قال لك والله أنا ما أكلت ولا شربت، يلا خل صوم، ما لك سير وياي، ما يسمى صائم إذا ما كان شنو؟ إذا ما كان لي. إنما الأعمال بالنيات، أكو حكم دنيوي وأكو حكم أخروي، هذا دنيوي أخروي ما لا. نعم. قال بنيته من أهله، أولا لابد أن تكون النية حتى تتميز العادة عن العبادة، وثانيا من أهله أي من أهل الصوم، يعني مو يجيني كافر يقول نويت الصيام، أو مثلا حائض أو نفساء حائض وتصوم، يصير؟ ما يصير. وإن نوت الصيام وإن صامت تأثم، ما يصير. لاحظ إذن من أهله شنو؟ يعني من المؤهل للصيام، من المؤهل للصيام. نعم. قال سبب وجود الصوم، طبعا عندنا في كل العبادات عندنا سبب وجوب وسبب أداء، عندنا يعني نسميها شروط، شروط وجوب وشروط أداء وشروط صحة، في كل العبادات بالطهارة بالصلاة بالصيام وهكذا، شروط وجوب وشروط أداء وشروط صحة، ها مهمة. فهو دائما يفصلها، يبدأ بشروط الوجوب متى يجب عليك، ثم شلون تأدي شروط، شلون تأدي، وثم شلون يصح من عندك، هاي تحفظوهم. شروط وجوب، وجوب نعم، وشروط أداء وشروط صحة نعم. قال ابتدأ بشروط الوجوب نعم. قال وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه، يقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني واحد بداية رمضان تخبر، تخبر فقد عقله، ثم صحب آخر ليلة من رمضان أو آخر ليلتين من رمضان صحب، فأدرك آخر الشهر وجب عليه صيام رمضان. قال فمن شهد منكم الشهر، هذا شهد الشهر لو لا شهد بأول شهد بآخر شهر. وصلت زين. واحد بداية رمضان دخل رمضان عليه أدرك بداية رمضان، أدرك أول يوم وجب عليه صيام رمضان، يوم خمسة رمضان مات خلص، شروط الأداء ما موجودة، شروط الصحة شروط الوجوب وكان موجود، كان واجب عليه رمضان كله، ثم الخمسة رمضان راح الله وياه خلص تهت وياه. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني أول ما يدخل رمضان شو تقول؟ قل نويت أصوم شهر رمضان لوجه الله تعالى، انوي حتى قالت في ذكني انت ناوي مباشرة. نعم. سبب وجوب رمضان شهود جزء منه، وكل يوم منه سبب لوجوب أدائه. سبب الوجوب شو وقت؟ كل يوم، عاد كل يوم يتعين له سبب وجوب أيضا. نعم. حكمه وشروط فرضيته، قال وهو فرض أداء وقضاء، ما فرض في الأداء فرض في القضاء، يعني كتب الله علينا الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بفرضيته بالأداء، لو لم يؤدى أصبح فرضا في القضاء، أو لو أدى لعذر يعني حائض لنفاس لسفر لمرض يؤدى قضاء بنفسي، يعني حكم الأداء أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء. شنن؟ أولا الإسلام، يصح الصيام من كافر؟ ما يصح. ثانيا العقل، المجنون ما يصح من الصيام. ثالثا البلوغ، لابد أن يكون بالغا، ولكننا نأمر الصبية بها بالصيام به، نأمر الصبية تخلقا وتأدبا وحتى لا ينصدم بالأحكام، لما يكبر من يبلغ، مو من بلغ 15 سنة يلا أجي علي أقول له يلا هسه صلي الخمس صلوات والصوم وكذا، هذا راح ينصدم بالأحكام مو، وتغطى العورة وتسوي كذا ومد، هذا إذا انصدم بالأحكام فجأة وحدة يعني ثقيلة تصير عليه، فهو صغير شو نسوي لحنا؟ نعلمه ويانا ويانا، حتى مثلا مرات مثلا بعض العوار يقول لك مثلا يلا صيام مثلا طفل بعد صغير أو الابتدائي ثالث ابتدائي يقول أنت صيامك نص النهار، من يؤذن الظهر تفطر، هو ماكو صيام يعني، بس شو يسوي له؟ إيه تعويد، أول عشر أيام يقول له للظهر، ثاني عشر أيام يقول له لا صيامك صار للعصر، من يؤذن العصر أفطر، يعني من باب شنو؟ ترغيب وكذا، إيه من هذا التعويد. ويصوم اليوم كامل وذا كمل يفرحون بيه ويشترون شبس ويشترون ما ادري شنو، هذا من باب حتى شنو؟ حتى يتعلم، هذا عباده، هذا هذه شعائر، هذه لابد يعني، يعني مو هسه كثير من الناس المفطره اللي قاعد بالشوارع وكذا وشباب وكبار يا ابن ليش ما صوم؟ والله ما بيه، ما اتحمل ما اقدر، هذا لو من الصغر شاد عليه شويه مو بالصلاه وبالصيام يقدر يعوفن بعد، ما يعوفن يصير جزء من حياته. يعني شو لك واحد يقول قاعد سأل جده، قال له جده شلون كنت قبل شلون كنتوا قبل؟ لا تليفونات، لا تلفزيونات، شلون مقضين حياتكم؟ صعبه. شلون مقضيها بليل؟ لا تليفونات، لا تلفزيون. قال له والله يا ابني مثل ما انتم مقضيها لا صلاه ولا صيام. قال له انت شلون مقضيها لا صلاه ولا صيام؟ حياة صعبة بلا يا صيام ولا صيام. تلاحظني ولا لا؟ نعم. يا رب عفوك. فهنا قال والبلوغ. قال والعلم بالوجوب. لابد أن يعلم أن رمضان واجب عليه. زينك واحد ما يدري رمضان واجب عليه؟ كنا ندري. بس هذا شو وقت يتكلم ويا من؟ ويا الكافر اللي هستوى أسلم. العلم بالوجوب. احنا عدنا يعني السكن في ديار المسلمين نسميه عالم بالقوة، غصبا عليه عالم. إن يجي رمضان مساجد كلها تكبر والناس تروح للتراويح وكذا، يعني غصبا عليه ندري أنه رمضان شبي واجب علينا. أكو أحد ما يدري صيام واجب عليه؟ كلنا ندري. ولكن من أسلم بدار الحرب أسلم بدار كفر قبل هاي التكنولوجيا وهالوصول أسلم صار مسلم وما يدري أنه ورا يا بس أنا سنتين رجع قال إن عصمت رمضان، قال شبي رمضان هو عمي واجب الصيام، قال ما أدري. هذا بدار الكفر يعذر للجهل، ولكن بدار الإسلام لا ما يعذر، لأن هذا عالم بالقوة. قال والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب جوا خط أو هذا أو شنو للمغايرة، هذا غير شيء، أو الكون بدار الإسلام. هم مو قال لك العلم، لا هنا الكون مجرد هو كان في دار الإسلام أصبح عالما بالقوة، ولكن هناك العلم مش المن لمن كان بدار الحرب. نعم. نأتي إلى شروط وجوب الأداء. أخذنا شروط الوجوب ثم سنأتي إلى شروط الأداء. نعم. قال ويشترط لوجوب أدائه الصحة، يعني من مرض ومن حيض ومن نفاس وهكذا، الصحة. والشرط الثاني الإقامة، يعني من يؤدي الصيام؟ صيام واجب على الكل، الحائضة تؤديه ووجب عليها، ولكن أداءه مهسة بعد ما تطهر. النفساء وجب عليها بس أداءه شوكت بعد ما طهر. المسافر وجب عليه ولكن يباح له، وأن تصومه خير لكم. المريض يباح له وأن تصومه أيضا خير لكم. إذن هذا الأربعة اللي هم من الصحة، لابد من الصحة وعدم الحيض وعدم النفاس والإقامة. نعم، يعني عدم السفر. قال ويشترط لصحة أدائه ثلاثا، هناك لوجوب الأداء، هنا لصحة الأداء. سنأتي إلى الصحة، شروط وجوب، شروط أداء، شروط صحة. يشترط لصحة أدائه ثلاثة، أولا النية، لا بد من نية. يصير واحد يمسك بدون صيام ما يرحم، لأجل الثواب ولأجل صحة الصيام أيضا. نعم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب أو تمام الأعمال. نعم. والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس، لابد. يعني وحدة نوت الصوم وصامت، أول شيء صيامها باطل وثانيا تأثم خالفت. نعم. والخلو عما يفسده، شنو يفسد الصيام؟ شهوتي البطن والفرج، مو لشهوته هو، ما دخله، ما دخل إلى الجوف حتى إن لم يكن شيئا يعني مشتهى. نعم. عمدا أو سهوا ولا خطأ؟ خطأ، سهوا ما عند حكم، تمام، خطأ. نعم. ولا يشترط الخلو عن الجنابة، هذه ذكر مسألة يعني ينبه عليها لأن بعض الناس تشتبه عليها. شوف، الشرع أباح للزوج قرب زوجته إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. فإذا قبل الفجر قارب زوجته وأذن الفجر، هو راح يبدأ صيامه وهو شبيه، هو مجنب، فلا يبطله. فالجنابة لا تبطل الصيام، هاي مهمة جدا، الجنابة لا تبطل الصيام. يعني لو لم يغتسل، واحد مجنب وبقى ما اغتسل لا الصبح ولا الظهر ولا العصر للمغرب وما اغتسل، وأثم بإيش؟ بالصلاة، ترك الصلاة. أما الصلاة شيء والصيام شيء، الصلاة حكم والصيام حكم، فهو أثم بتأخير الصلاة ولكن صيامه صح. كذلك أكو مسألة، يعني دائما يقول لك أنه اللي مثلا بالصلاة تلقى سطر وسطر كذا، يعني أموره تعبانة، يا ساتر يا رب نسأل الله الهداية لنا ولهم، ويصوم يقول لك لا صيامه ما يصح، من جبته ما يصح، هذا عبادة وهذا عبادة، صح صيامه والصلاة ما عنده، ما يضر. واضح ولا لا؟ ما يضر. تفهمنا؟ هذه مسألة مهمة جدا هذه، يعني كثير من الناس من يقول عم افطر، انت اذا ما تصلي افطر، اذا ما تصلي انت صيامك ما مقبول، انت صيام ما يصير. واحد هذا يعني اللسان خطر، احذر باله من احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. لسان يخوف، وتتعدى على شنو؟ على حدود الله، على امور، يعني تقول الله يقبل وما يقبل، من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار خطره. نعم. قال وركنه، سنأتي الى اركان الصلاه عفوا الصوم. قال ركنه الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما الحق بهما. نعم. حكمه سقوط الواجب عن الذمه، هذا الحكم الدنيوي، سقوط الواجب عن الذمه. والحكم الاخروي قال والثواب في الاخره، اذن هذا هنا الدنيوي وهنا الحكم الاخروي. سياتي المصنف رحمه الله تعالى الى تقسيم الصوم. هذا اول من قسم هذا التقسيم الامام الكمال بن الهمام رضي الله عنه، وسار على نهجه المصنفين المحققين بعده، والامام الشربلاني كذلك، يعني فصله، منهم من يقسمه الى سبعه، والمشتهر هو إلى خمسة أقسام، سنأتي إلى أو ستة أقسام سنأتي إلى تفصيلها بعونه سبحانه وتعالى. قال فصل في صفة الصوم وتقسيمه. ينقسم الصوم إلى ستة أقسام، أولا فرض، ثم واجب، ثم مسنون ومندوب، ونفل ومكروه. الصوم لو سن فرض، لو واجب، لو نفل، لو مندوب، لو مسنون، لو مكروه، وان كان قدمنا واخرنا. نعم. سياتي الى تفصيلها. قال اولا اما الفرض فهو صوم رمضان اداء وقضاء، اذا ثبت هو بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلاله، عاد يدل على رمضان، قطعي الثبوت، قطعي الدلاله. نعم. واتفاقا، اتفاق أنه شهر رمضان شبيه فرض عند كل المذاهب. أكو واحد يقول لك لا شهر رمضان سنة عندنا، واجب عندنا، لا فرض. شلون الصلوات فرض؟ نعم. وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر، هذا خلاف بين من يقول أنه فرض وما يقول أنه واجب، يعني نذر، نذرت الصوم. احنا النذر بالصلاة قلنا عليه وجوب، النذر بالصلاة يكون وجوب. أقسام الواجب قلنا عندنا الوتر والنذر والنفل الذي أفسده وصلاة العيدين، تمام. إذن النذر صار عندنا وجوب، هنا يبل بالصوم ذكره بالفرضية، إذا نذر صوما قال ذكره بالفرضية. نعم. قال وصوم الكفارات والمنذور في الأظهار، كفارات يعني كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل وهكذا. نعم. وأما الواجب، جرجة واخط، هذا النوع الثاني، متى يكون الصوم واجبا؟ فهو قضاء ما أفسده من نفل، اللي يفسد من النفل وجب عليه قضاؤه، قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. يعني سيدتنا عائشة وسيدتنا حفصة رضي الله عنهما كانت صائمات، فجابوا لهم شلون فد أكل في الصيدية كذا أكلا، وأنا ما أكلم كل النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة الله إحنا كنا صائمات وجابوا أكل واشتهينا وأكلنا، شو نسوي؟ ها هي أنت نفذ يعني صائمات. قال أقضي يوما مكانه، فطرت أقضى يوم مكانه. نعم. أما المسنون الصوم يكون سنة فهو صوم يوم عاشوراء مع التاسع. قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. طبعا كان صوم عاشوراء فرضا، كان الفرض على المسلمين هو صوم يوم عاشوراء، كان هذا الفرض، ثم يعني فرضية شهر رمضان تحول إلى يعني وصفه تحول إلى السنية، وهذا هو عندنا صوم السنة. نعم. وأما المندوب يعني المندوب ما ثبت طلب فعله من غير إلزام ولا تأكيد، فصلنا عنه سابقا، ليحب عيد تعريفه. ما ثبت طلب فعله من غير إلزام ولا تأكيد. المندوب فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر. طبعا السنة من أقول نوع الصيام سنة وعندي مندوب، هنا المندوب ما ثبت طلب الفعل من غير إلزام ولا تأكيد، اللي هن الأيام البيض، الاثنين والخميس، النصف من شعبان، كل حتى ليالي مثلا أيام عشر ذي الحجة الأوائل، هذا كله من المندوبات. السنة كم صوم عندنا؟ عاشوراء مع تاسعة، واضح؟ مع التاسع. نعم. أما المندوب فهو صوم ثلاثة من كل شهر، ثلاثة أيام يعني الأيام، يعني يستحب أن تكون الأيام البيض، ويندب كونها الأيام البيض. نعم. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي الدرداء. نعم. قال وأن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وصوم الاثنين والخميس، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وسئل عن صيام الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعث فيه وأنزل عليه فيه وهكذا. وصوم ست من شوال، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. ثم قيل الأفضل وصلها وقيل تفريقها، الأفضل توصل واحدة باللغة أو تفريقها، والأشهر التفريق، الأشهر التفريق. نعم. وكل صوم ثبت طلبه، كانت بها طلبه، طلبه، كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة، هذا أيضا يعني كل ما ثبت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله من المندوبات، كصوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يصوم الأيام كلها وكذا، قال صوم كذا، وقال عندي طاقة عندي طاقة عندي، إلى أن قال صوم يوما وأفطر يوما، فهذا صيام داود عليه السلام، وهذا أفضل شيء. نعم. قال أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقيم ثلثه وينام ثلثه. نعم. وأما النفل النوع الخامس من الأنواع، قال فهو ما سوى ذلك، يعني مما لم يثبت كراهيته، أي شيء ما ثبت كراهيته، كراهية الصيام به، هذا نفل، يعني زد ما شئت من جنسي ما شرع. واحد يريد يصوم يوم الأربعاء صوم راحتك، واضح؟ إذا يصوم يوم الثلاثاء صوم راحتك، أما صوم السبت وحده هذا ورد بينه، الصوم مثلا يوم الشيك أو يوم الجمعة وحدها أو صوم مثلا أيام العيد، هذا ورد النهي عنه وهكذا، فإنه نعم، أو أيام التشريق وهكذا. أما غيره كله نفل. نعم، زد ما شئت مما ورد أو من جنس ما شرع فهو نفل. نعم، طبعا هذا التعريف هذا يعني بس أخذ كل العبادات، زد ما شئت من جنس ما شرع فهذا هو النفل. نعم، نافلة. أما المكروه فهو قسمان، مكروه تنزيها يعني هو إلى الحل أقرب، ومكروه تحريما وهو إلى الحرمة أقرب، وعند الإمام محمد هو الحرام بذاته. نعم، الأول كصوم عاشوراء منفردا عن التاسع، هذا مكروه بس كراهة تشبيه تحريمية وتنزيهية، تنزيهية يصوم عاشوراء بس وما يصوم يا لا التسعة ولا يصوم يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لن عشت إلى قابل أصوم التاسع والعاشر لأجل إيش؟ قال مخالفة على بد يخالفهم، فتصوم بس العاشر واحدة هذا مكروه بس كراهة تشبيهة تنزيهية. أما التحريمية فصوم العيدين، صوم أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله، حرام الصوم بها، مكروه كراهة التحريم، واضح؟ عند الإمام محمد هو الحرام بذاته. أما نقول هنا كراهة التحريم، ليش كراهة التحريم؟ ليش كراهة؟ ليش ما قلنا حرام؟ ليش ما قلنا كراهة التحريم؟ لأنه ثبت بدليل قطع له ظني، ظني، بما أنه ثبت بالحديث بدليل آحاد ظني، وإن كان غلبة الظن وإن كان 99% ولكن بينوع من الظن لا. عندنا شوف يعني العلم أربع مراتب، استخدوه إن شاء الله بالمنطقة وبالعقيدة كذلك، يمكن الشيخ مثلنا يفصل لكم إياه. العلم أربع مراتب، اليقين والظن والشك والوهم، اليقين والظن والشك والوهم. اليقين اللي مية مية بالمية، المية بالمية شو أسميه؟ أسميه يقين. اللي أقل من المية، من 51 لحد 99، يعني أنا 99% إيه، واحد لا، هذا أسميه ظن. 51% إيه، وتسعة وأربعين لا، أسميه ظن. يعني العلم أكثر من من الجهل، وياي اليقين أكثر من الشك، أو يعني الوجوب أكثر من العدم، وهكذا. هذا شو أسميه؟ أسميه ظن. فلذلك الأحاديث المقبولة في علم المصطلح يا أنواع أقسام المقبول ياهو الصحيح والحسن، بس الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، هذا أني أقسام المقبول. الضعيف جماعته كل من أقسام المردود، ليش؟ الصحيح متأكد من عند من 95، يقول 99% 99% متأكد أنه هذا حديث، بس أكو شنو بقى واحد. الصحيح لغيره أقول هذا جماعة الثمانينات، أو جماعة من 70 إلى 80، الحسن جماعة 70ات 60ات، الحسن لغيره هذا من 50 إلى 60، الضعيف هذا بدأ من 50 وجوه. 50 صار عندي، شوف عندنا أربع أنواع، قلنا إيش؟ اليقين، اليقين متواتر، يعني المتواتر عندي بشك، ما عندي بشك، اليقين. الظن أن يكون يعني الثالث شنو؟ الشك، الشك 50 و50 مساويات نفس الدرجة، 50 و50 شو أسمي؟ شك. الوهم 30 مقابل 70، 1 مقابل وياه، وهكذا. نعم، ليش كراهة التحريم؟ لأن الدليل شبيه دليل ظني، يعني أكو 1%، هذا اللي نعم. قال وكذلك من الصوم المكروه وكره إفراد يوم الجمعة، أن تفرد يوم الجمعة بالصيام وحده، هذا مكروه. وإفراد يوم السبت، يوم السبت وحده صومه، هذا أيضا مكروه. ويوم النيروز، يوم النيروز أول أيام السنة الشمسية عند المجوس، احنا نسميه أول الربيع، بداية الربيع، يوم النوروز. ليش مكروه؟ لأن سابقا كانت هذا مرتبط بعقائد دينية، فلذلك يكره. وإن كان هسه ممكن ما يعني ما بقى أحد منهم، صح ولا لا؟ ولكن سابقا كان شبيه مرتبط بعقائد دينية. والمهرجان، قال أو المهرجان، مهرجان أول أيام الشتاء، أول أيام الشتاء. إلا أن يوافق عادته، يعني أنت معتاد الصوم اثنين وخميس اثنين وخميس، صار يوم الخميس بيوم النوروز ماكو إشكال، صار يوم الاثنين مثلا بيوم مهرجان ما يضر، صار يوم الاثنين يوم الجمعة ما يضر. ما يجي ما يجي شلون هاي نو بدنا نشرح الصيام. قلت لهم الصيام من ضمن وجوبه كذا، قلت لهم زين، يعني من دخل عليه شهر رمضان وهو في الحج يصوم أو لا يصوم؟ لا دار ما كذا يعني إيه، فيوافق عادته، هذا المقصود به. نعم. إلا يوافق، لذلك ما ذكره بال إيه. أو مثلا هو يصوم بين يوم ويوم كصيام سيدنا داود، يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم يفطر يوم، وإذا والم إفطار الجمعة وصيامه بالسبت يجوز. فهمناها هذا اللي هي قصده، أو إفطار وهكذا. نعم. وكره صوم الوصال، صوم الوصال اللي هو مو أنه بس تواصل الأيام، لا لا، صوم الوصال يعني لا يأكل ولا يشرب، ما يفطر. لذلك الصالحون كانوا يعني يصوم مثلا يرب نفسه، يأذن نفسه، يسوي من دي أذن المغرب يشرب لكم عمي، يأكل له ولو تمرة قبل السحور، قبل الفجر يسحل له ولو جرعة مع المي، شو كم مع المي، هذا الوصال. حتى ما يكون وصال، الوصال شنو؟ أنه توصل الليل بالنهار، الليل بالنهار وما تأكل أبدا، لا يعني لا ليلا ولا نهارا ما تفطر، هذا معنى صوم الوصال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال أيام كثيرة، كان يعني لا ليل ولا نهار ما يفطر، فالصحابة رادوا يقلدوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، قال أنا لست كهيئتكم، أنا مو مثلكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنا مو مثلكم، أنت لا تقيسنا عليه. صح صح، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولكن أنا لست كهيئتكم، أنا مثلكم بالبشرية ولكن كهيئة لا، فما نقيس عليه، هذا من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فما يصير صوم الوصال، ما يجوز، مكروه. ولو يومين، ولو يومين يعني صام اليوم وبالليل ما فطر ولا تسحر وبدت حتى ذا بس يومين، يعني ليلة واحدة يقصد. نعم. وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس، واضح إن شاء الله. نعم. وكره صوم الدهر، صوم الدهر هذا شنو؟ أنه يوميا يصوم، يفطر هو بالليل بس يوميا يصوم، يوميا يصوم، هذا صوم الدهر المقصود به شنو؟ يوميا صايم. أما أفضل الصيام شنو؟ صيام سيدنا داود، أنه تيد عندك إيش همة، صوم يوم وفطر يوم، صوم يوم وفطر يوم. أي نعم نعم. قال فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط، سيأتي إلى أحكام النية وتفصيل أحكام النية. فيقول طبعا هنا تقول على مسألة العبادة، العبادة لا تكون إلا بالنية، هذا مفروغ منه، ولا تكون النية إلا مقارنة للشروع. يعني بس انتبهوا على مسألة هاي، في كل العبادات أنا جيت دا أصلي، يصير أني جيت كبرت قريت الفاتحة السورة وركعت وسجدت بالسجود، يلا أقول أنا دا أسوي أخي أنا دا أصلي خلص نويت أصلي صلاة الصبح صير. إيش قلنا بالنية؟ لابد أن تكون شوكت قبل التحريمة ومقارنة للشروع. يعني من أردك أقول نويت أصلي فرض صلاة الصبح لله تعالى أكبر، إذا شوكت تكون نية يصير بعد الفعل ما يرهم. كذلك بالحج يصير قبل الحج بعد الحج مثلا أنا بعرفة وكذا أقول يلا أنا كملت صلاة وقفت بعرفة كذا أنا مزدلفة رحنا أقول يلا نويت الحج. لازم شوكت تكون مقارنة للتحريم ومقارنة للشروع من نجد أشرع. الصيام فقط تجوز فيه النية بعد الشروع. شلون؟ وله تفاصيل، يعني مو كل الصيام أصلا، ولكن حنفصل عنه. تجوز في شروعه إلى الضحوة الكبرى، إلى وقت الضحى الأكبر، هذا وقت الشروع. يعني واحد استيقظ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستيقظ ثم يعني في بيته ما يجد ما يأكل يقول اللهم إني صائم أو نويت الصيام، جاهز واضح. إذن هو بالبداية من شرع بالصيام من الفجر كان ناوي، بالإشراق كان ناوي بالكذا، إذن من نوى النية شبيهة تأخرت عن الشروع، فهذا في الصيام فقط. واضح إن شاء الله؟ وصلت الفكرة؟ نعم. قال ما لا يشترط فيه تعيين النية. أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها، يعني يجوز إلى الضحوة الكبرى، يقصد يجوز إلى الضحوة الكبرى، أولا أداء رمضان لأنه معين بتعيين الله جل وعلا، والنذر المعين زمانه. يعني نذرت أصوم الخميس الجاي هكذا، نذرت أصوم يا يوم الخميس الجاي، من جاء يوم الخميس أنا ما أحتاج بيت النية، أنا أصلا بعد صايم للنهار ذكر أنا صايم، أنا خلاص أنا النية شبيهة، أنا معين هذا اليوم بالصيام سابقا، سوي شنو عندي نية بتعيين الزمان تعيين هذا اليوم. قال والنفل، النفل يعني التطوع كما فصلنا أنه للضحى تقدر تقول أنه الصيام جائز وانت ما ماكل وما شارب. قال والنفل، إذن أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل. فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار. ليش قبل نصف النهار؟ ليش؟ لأنه قبل ما قال لك إلى نصف النهار، قال لك إلى شنو؟ إلى قبل جرجوة خط. ايش حيصير عندي؟ شوف النهار والليل، عفوا النهار والنهار قسمه بالنص، النهار واحدة قسمه بالنص 50 بـ50. لازم مش احتاج اني حتى يصير عندي ظن، مش احتاج ولو 51 ولو واحد، حتى يصير 51 بمقابل 49 للأكثر حكم الكل. ماذا قال؟ قال قبل النهار، قبل منتصف النهار. ليش قال قبله؟ حتى يكون للأكثر حكم الكل. نعم على الأصح. قال ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى، قبل الظهر فد من الساعة فد كذا وهكذا. نعم. ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا. يعني في الأصح، يعني مثلا واحد رمضان مسافر قال نويت أصوم أو نويت الصيام، مسافر أو مريض، جرجوة خط، مسافر أو مريض برمضان، وقال نويت أصوم يوما لوجه الله تعالى، اليوم أريد أصوم يوم لوجه الله، شو وقت برمضان؟ هو برمضان يباح له الإفطار، ويا بس ركز وياي، يباح له الإفطار وهو مفطر، قال لك أنه اليوم أنا ناوي أصوم يوم لوجه الله، تمام يوم، أو نويت الصيام ما حدد أصلا شنو هذا، بمجرد نيته أو نية نفل نوى نفلا وقع هذا مو عن النفل، وقع عن الفرض. ليش؟ لأنه وين الوقت زمن جاء زمن رمضان، فإذا وقع على رمضان قال لك لا مو أنا ما نويت رمضان، نويت رمضان ولا ما نويت رمضان هو صار صار رمضان. فماذا قال عيدها؟ قال ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح. قال ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما، يعني بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب. يعني صحيح مقيم وعليه النذر يوم، بمن قال بوجوب النذر مثلا، فقال أو مثلا صيام أفسده وجب عليه قضاؤه، وبرمضان أيام رمضان قال لك اليوم نويت أصوم أقضي اليوم اللي ما نصف من شعبان فطرته أرد أقضي اليوم، عن من يكون الصيام؟ للنذر يعني للواجب عفوا له رمضان، رمضان أقوى. رمضان شلون الإناء المتروس زيد فوقه ما هو متروس ما محتاج، تمام؟ نعم. قال بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه، مسافر شغلته تختفي لأنه أصلا ما عليه الصيام يعني. نعم. واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان، المريض يقع عن رمضان ولا عن غير عن الواجب، هذا اختلف فيه من قال عن الواجب ومن قال عن رمضان. ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره، يعني كل معين لا يسع غيره، اكتب عليه كل معين لا يسع غيره. يعني شوف انتبه لنا هذه المناظر أنا خاله هنا، أقدر أخلي مناظر أخرى؟ ما يرهم، ما الغلاف ما يكفي بس وحده. فهذا لو رب العالمين عينه، لو المسلم هو عينه، إذا الله عينه ياه شهر رمضان فرب العالمين عينه، لما أنت عين أريد أجيب فرض شو اسمه نافلة، أريد أجيب واجب مكانه، هو ما ما ما يخش ما يرهم لأنه مملوء، وصلت؟ هذا برمضان. أما ما عينه يعني الإنسان مثلا، هو نذر قال نذرت أن أصوم يوم الخميس الجاي، ويوم الخميس هو عينه أم لم يعينه؟ عينه. يوم الخميس قال نويت أصوم هذا اليوم قضاء مثلا فديوم أفسدته قديما، يرهم؟ هو معين، يرهم أخلي شيء بعد وياه معين فما يرهم. وماذا قال عيدها؟ قال ولا صح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره، هو متروس وين أخلي؟ نعم. بل يقع عما نواه من الواجب فيه. نعم. قال أما ما يشترط فيه تعيين النية، وأما القسم الثاني وهو ما يشترط فيه تعيين النية وتبييتها، فهو أولا قال قضاء رمضان لا بد من تبييت النية قبل النهار، قبل ما يبدأ الفجر تنوي، تنوي قضاء رمضان لأنه حتنوي عن إيش؟ عن نفل له عن فرض، فهذا يحتاج لقبل الفجر، يحتاج لش وقت تبييتها يعني شو وقت يعني قبل الفجر، هاي مهمة جدا تلاحظها. وقضاء ما أفسده من النفل، هذا مو حال حال نفل، لا شو يسوي هذا أيضا، هذا أصبح واجب، هذا قبل الفجر. وصوم الكفارات بأنواعها، حلفت صوم ثلاثة أيام، ظاهرت صوم شهرين متتابعين، أفطرت برمضان صوم شهرين متتابعين، قتلت صوم شهرين متتابعين، ها كل كفارة. شكو كفارة الصيام وجب أيضا شنو؟ تبييت النية لها. والنذر المطلق، النذر المطلق أنا قلت يابا إذا نجحت أصوم يوم الوجه الله، ما حددت، ما قلت الخميس الجاي ولا قلت الاثنين الجاي، أنا نذرت نذر مطلق نجحت فأريد أجي أوفي بالنذر، مو أصوم الخميس وكذا وقبل المغرب مثلا العصر أقول يوم خميس يلا هو هذا بكاء، لا لا لا لا لا، ما دامك نذرت قبل الفجر تقول نويت أصوم هذا اليوم وفاء للنذر اللي عندي، يلا تبدأ بصيامه، وصلت؟ تلاحظني ولا لا؟ يعني ما يقول لي هذه الله هاي مكانها لا لازم هاش تسوي يعني بل حتى تبور على مسألة النذر مسألة مهمة يعني لو حدد النذرة بزمان أو بفعل معين لا يصح النذر قبله يعني مثلا أنا قلت يلا إذا مثلا نجح ابني أذبح طبي خوش وجيت هسه صارت عنده عزيمة صار عندي كذا صارت عندي فلوس قلت يلا خلي من هسه ذبحت الطبي وطبخته وأكلت العالم ولا وزعته وثاني يوم راح بنستلم النتيجة طلع ناجح وفيت النذر لا ما وفيته جيب طلي من جديد واذبح انت قلت اذا نجح ابني اذبح طلي وياي كذلك اليمين كفارة اليمين هاي مهمة كفارة اليمين انا حلفت انه مثلا اقسم بالله انه بعد مثلا ما احكي وياك واريد اجي احكي وياك واجي ادفع كفارة اليمين عتق رقبة او صوم ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين انطيهن وبعدين اجي احكي وياك ورا ما من حكيت وياك من حنثت وجب علي التكفير هذا ما محسوب من جديد وياي عيدها عيدها كفارة اليمين شو وقت تصير بعد الحنث مو قبل الحنث مثل النذر شو وقت يصير بعد الشرط مو قبل الشرط فأنا لما أجي أحنث باليمين مالي أنا حلفت مثلا ما طبيت فلان من طبيت بيت فلان وجب علي أنا أكفر اليمين إذا قبل ما أطب البيت أكفر اليمين يلا أطب هذا ما محسوب هذا نفل مطلق بس من طبيت يلا وجب علي فإذا كفرت أنا قبل ما أطب لما نطب وجب علي التكفير أنا أصلا ذاك ما محسوب وضحت فماذا يقول قال والنذر المطلق كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم إذا الله شاف المريض مالي أصوم يوم لوجه الله هو لم يحدد إذا النذر شبيه سمينه مطلق قال فحصل الشفاء إذا عند من حصل الشفاء وجب الوفاء بهذا النذر فلذلك شو يسوي له يبيت النية من الليل إذا اللي بيت النية قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها ونفل غير مقيد النفل المطلق يعني الغير مقيد ننتهي إلى هنا بعون الله ربنا أتقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي والي وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات محمد رسول الله عليه صلوات الله.